سمعت في يقول السؤال: هل تأخذ المرأة حقها من مؤخر صداق أو غيره إذا كانت هي التي طلبت الطلاق من زوجها؟ يقول السائل: هل تأخذ المرأة حقها من مؤخر الصداق أو غيره إذا كانت هي التي طلبت الطلاق من زوجها؟ إذا صرح الزوج مع زوجته وإلا هي محكمة مسائل الطلاق والمهور وسيرة في ذلك عند المحاكم. إذا لم يصلها على محل النزاع هو مرجع المحكمة، أما يصلها فالحمد لله، فالطلاق يد من يد له. فإذا كان المهر معلقا كله بعض على الطلاق إذا طلقها طح مهرها، فإذا كان هناك نزاع يرجع المحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.